موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه، يعني ما هو الدليل على أن أهل الإيمان يتفاضلون يتفاوتون في درجات إيمانهم؟ قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال تعالى في نفس السورة أيضا: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. فدل ذلك على التفاوت. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى في المؤمنين عموما وتفاوتهم في درجات الإيمان وتفاضلهم، قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وفي حديث الشفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، وفي رواية يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، حبة يعني القمح، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، وهي أصغر من ما سبق. فدل على تفاضل أهل الإيمان فيه، والحمد لله رب العالمين.